كلمة بالصور كلمة إيه كلمة بالسيمو طريق الله طريق النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يبارك لإخواني القائمين على هذا الموقع المبارك الطريق إلى النور. أسأل الله تعالى أن يسددهم وأن ييسر لهم طريق النور وطريق الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر، حديث مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير بإسناد حسن. فأنا أتقدم إلى الله جل وعلا أولا بالشكر أن يعني يسر للأمة سبيلا من أعظم سبل الدعوة في الدنيا، ألا وهذه الشبكة العنكبوتية مسماة بالإنترنت. وأشكر إخواني القائمين عليها، أخ محسن وإخوانه، أسأل الله أن يتقبل جهودهم وأن يتقبل سعيهم وأن يرزقهم الإخلاص والصدق. وأنا أهيب بجميع إخواني العاملين فيه أن يجودوا الإخلاص، أن يجودوا الإخلاص، لأن الجهد الكبير والسهر الطويل على هذه الشبكة لنشر الخير إن لم يكن معه إخلاص فلا أقول سيذهب العمل، بل سيتبدل الحسنات سيئات، لأن الرياء له عقوبة، له عقوبة. فنهيب بهم أن يجودوا الإخلاص وأن يصدقوا مع ربهم جل وعلا، وسيعينهم الله جل وعلا بقليل من الجهد ينشر الله جل وعلا الدعوة. ثم كذلك نصيحتي الثانية بعد الإخلاص الاحتساب، أن يحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا، لأنهم يقومون على عمل عظيم جدا، ربما يهتدي بهذا الملايين المليانة، وربما ينفع هذا الكلام الذي يضعوه في هذا المكان ربما ينفع ملايين البشر حتى بعد وفاة من صنعوه. فنهيب بهم أن يجودوا الإخلاص أولا، ثم يحتسبوا الأجر من الله جل وعلا، والله جل وعلا المستعان. ثم كذلك أذكر إخواني الذين يدخلون هذا الموقع، لقد جاءكم البديل فضلا من الله جل وعلا ونعمة، بدل المواقع المحرمة أو الإباحية أو غير ذلك، جاءكم البديل بفضل الله جل وعلا. فلتغتنم وقتك فهو حياتك، ولتحرص على ألا تضيع لحظة إلا بحسنات من الله جل وعلا. اسمع ما يفيدك واقرأ ما يفيدك في هذا الموقع، ولا تنسى إخوانك من الدعاء. وحاول أخي الحبيب أن يكون لك جهد في هذا الموقع، موقع الطريق إلى النور وأمثاله من المواقع الدينية تدعو إلى الله جل وعلا. اجتهد أن يكون لك بصمة في هذا الموقع، ولو ببصمة بكلمة في المنتدى، ولو بنصيحة تسديها لإخوانك، ولو بشريط شريط طيب تنزله على يعني على الكمبيوتر ثم تبعثه لإخوانك عن طريق الإيميل، يقرأه على الموقع لشيخ المسدد أو الداعية، ولو بدعاء طيب، ولو بأن تدخل أصلا على هذا الموقع لتكثر سواد المسلمين الداخلين عليه لينشر هذا الموقع، ولو أن تساهم بمال أو بجهد أو أي شيء، لعل الله جل وعلا أن يعطيك شيئا من هذا الأجر. وأدعو الله جل وعلا أن يتقبل جهدنا وجهدكم، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأحوالنا، وأن يجمعنا إياكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد الرحمن بن عبد الله الصاوي من مسجد السلام بالسويس، بدعوة من أخي محسن جزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.